بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة في باب عشر يجري ثوابها بعد الممات للإنسان، وهذا الباب من أعظم الأبواب الذي يجب أن يتفقه فيه الإنسان. والفقه في هذه الأمور من أعظم الأمور التي تجعل الإنسان يقبل على العبادات والطاعات التي لها كثير الثواب بين يدي الله عز وجل. الأمر الأول من هذه العشرة التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهو تعليم العلم، تعليم العلم. فقد سبق معنا في حديث أنس رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره. قال: من علم علما، من علم علما. وورد ذكر هذا العمل أيضا في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وذلك أن تعليم العلم النافع يعد من أجل الأعمال الصالحات وأفضل القربات، وهو وظيفة الأنبياء جميعا عليهم السلام. فهو الذي يبصر الناس بدينهم ويعرفهم بربهم ومعبودهم ويهديهم إلى صراطه المستقيم، ويتميز به الحق من الباطل والباطل من الحق، وهو طريق الهدى من الضلال والحلال من الحرام. وهنا يتبين عظم فضل العلماء الناصحين والدعاة المخلصين. قال: الذين هم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، فهم يعلمون الجاهل ويذكرون الغافل ويرشدون الضال، لا تتوقع لهم بائقة ولا تخاف منهم غائلة. عندما يموت الواحد من أهل العلم تبقى علومه بين الناس موروثة، ومؤلفاته وأقواله بينهم متداولة، منها يفيدون ومنها يأخذون، وهو في قبره تتوالى عليه الأجور ويتتابع عليه الثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من علم آية من كتاب الله فله ثوابها ما تليق. الآن إنسان يتعلم آية عن طريق فلان، كل ما قرأ هذه الآية يصل أجره إلى من؟ ماذا؟ إلى من علمه، إلى من علمه. فالعالم وإن مات فإن كتبه وتسجيلاته ودروسه ومحاضراته وخطبه المفيدة باقية، ينتفع بها أجيال لم يعاصروا ولم يكتب لهم أن يلقوا. قال: وتأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث والفقه، كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء. نذكر أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وغيره من أهل العلم، نذكرهم ونقول رحمهم الله. قال الإمام الفلاني، قال العالم الفلاني، وهم قد ماتوا قبل آلاف السنين ومئات السنين. إذن هؤلاء ورثوا علما. قال ابن الجوزي رحمه الله: إذا علم الإنسان بأن الموت يقطعه عن العمل، عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته، كأن يصنف كتابا في العلم، فإن تصنيف العالم ولده المخلد. العالم يموت والولد يبقى، وهو ماذا؟ وهو ذلك الكتاب الذي علمه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من ذلك من أجورهم شيئا. يا إخوة، البعض لربما يحصل العلم على إمام المسجد وخلاص. كل واحد لابد أن يورث علما على قدر استطاعته. إمام المسجد دعوه يتكلم في الحلال وفي الحرام، دعوه يفتي الناس. أنت كن داعية إلى الله عز وجل، ورث علما. تمر على إنسان قل: يا فلان الصلاة، هذا علم ورثته أنت، هذه نصيحة تعلم بها الناس. تمر على إنسان على ذنب أو على معصية تقول: يا فلان اتق الله. لذلك قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. إذا قرن الدعوة إلى الله بالعمل ماذا؟ بالعمل الصالح. تخرج في بيتك كن داعية إلى الله، معلما في بيتك، تسمع موعظة اليوم، تذهب إلى بيتك، إلى زوجتك، إلى أولادك، كن داعيا إلى الله عز وجل في بيتك. فالدعوة ليست محصورة على أحد من الناس، إنما كل من أحسن عملا أو أمرا من أمور الدين وجب عليه تبليغه. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. اذهب إلى بيتك، مر زوجتك بالصلاح، وأمر زوجتك بالخير، وانهاها عن الشر. كذلك أولادك هذا علم، أنت تنقل إليهم ماذا؟ تنقل إليهم علما. وإن لم تتكلم بقال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، فأنت تتكلم بمحتوى كلامك. تجد الرجل يصلي في الصف الأول في صلاة الفجر، ما شاء الله خير وبركة، عنده شاب عمره 20 سنة نايم داخل البيت، ما قمت بحق الله من النصح لهذا الولد. لو أن ولدك الآن واحد ضربه، كيف ستفعل؟ ضرب ولدك، والولد جاء يشتكي لأبي، يا أبي فلان، لربما قال جي أخذ بندقه وخرج يريد يقاتل، إيش قال؟ ضرب ولدي، أهان ولدي. والإهانة يوم القيامة لك ولولدك، لك ولولدك، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر. لماذا؟ في القبل، في قبل هذه الآية قد ذكر الله أنهم ما كانوا يصلون، إذن ما عملوا بهذا العلم. إذن ثمرة العلم العمل. يقول العلماء العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. ليس المقصود أننا نحفظ آيات ونحفظ أحاديث ونحضر ونصلي ونحافظ على الصلوات ونسبح ونستغفر، ما شاء الله، بأعمال طيبة، أعمال خير، لكن لا تنسى من ولاك الله جل وعلا عليهم. فإن من أعظم العلم أن تقوم بحق أولادك، وتقوم بحق ماذا؟ من ولاك الله جل وعلا عليهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. جنة عليك حرام. طيب أنا كنت أصلي. إذن صلاحك لنفسك ودعوتك للخير وتوريدك وتوريثك للعلم دعوة للغير، فأجوب فتابع. إذن هذا عمل قاصر، صلاتي وصيام قاصر علي أنا، ودعوتي للناس وتعليم الناس العلم هذا ماذا؟ هذا عمل متعد، فأجوره ماذا؟ أجوره أكثر وأجوره أعظم. كان علي رضي الله عنه وأرضاه كما عند الدارمي في مسنده أنه كان يقول: تعلموا العلم تعرفوا به، تعلموا العلم تعرف يوم القيامة. العلماء لهم منزلة غير منزلة الناس، غير منزلة العباد، غير منزلة الزهاد. العالم أمره آخر. تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله. واعملوا به، إذن نحن نتعلم لابد أن نعمل بالعمل. الآن نسمع فضيلة من الفضائل، خلاص ليس المقصود تزداد عندنا معلومة يقال عني مثقف، لا، المقصود أني أعمل بهذا العمل. فالعلم هذا أعظم حسنة يورثها الإنسان لنفسه أو لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أصبح في كل يوم يقول، كما عند ابن ماجه من حديث أم سلمة، يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. إذن ليس المقصود زيادة معلومات، المقصود من هذا العلم ماذا؟ أن نعمل به. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الآن أنت لما تعرف هذا الحلال وتعرف هذا الحرام، الحلال ستأتيه والحرام ستجتنب. لماذا؟ لأنك عالم، قد علمت ماذا؟ هذا الأمر أنه يغضب الله أو يحب الله سبحانه وتعالى. فهنا العلم أشرف شيء يطلبه الإنسان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خيره ربه جل وعلا ما اختار شيئا إلا العلم، وقل رب زدني، وقل رب زدني علما. لأن بالعلم يفرق بين الناس، يقال هذا عالم وهذا جاهل. لذلك قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بل لا يستطيع الإنسان أن يعبد الله جل وعلا وأن يصل إلى حقيقة التوحيد إلا بالعلم. قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن قبل القول والعمل لابد أن ماذا؟ أن تعلم. والعلم هو معظم عند الله سبحانه وتعالى، حتى أن الله أقسم بأداة العلم. قال الله نون والقلم وما يسطرون، ذكر الله أداة العلم وهي ماذا؟ وهي القلم، أقسم بها تشريفا وتعظيما. لماذا؟ لماذا؟ للعلم. انظر أنت انظر عندك، لما أنك ما شاء الله في مسألة من المسائل تسأل يقول لك فلان ما شاء الله، وإذا اختلف الناس إلى من؟ إلى فلان العالم. ما أقول اذهب إلى التاجر ولا نذهب إلى الرئيس ولا إلى الوزير، يذهب إلى من؟ إلى العالم، إلى العالم. فالعالم يستغني الناس عن جميع أهل الأرض إلا العالم، ما يستطيع أن يستغنوا عنه. من سيفتيهم في الحلال وفي الحرام وفي السنة وفي البدعة؟ من سينور لهم الطريق والبصائر والأبصار إلى الله سبحانه وتعالى؟ العالم. التاجر قد يستغنى عنه، الوزير قد يستغنى عنه، الرئيس قد يستغنى عنه في فترة من الفترات، لكن ماذا؟ لا يستغنى عن العالم. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا كان الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، أما العلم فإنهم يحتاجونه بعدد الأنفاس. ما تستطيع تستغنى عن ماذا؟ عن العلم. إذا لا تكن جاهلا. انظر موسى عليه السلام والخضر. موسى نبي من أنبياء الله، ومع ذلك سئل من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا، وهو صادق، ويقصد أنه أعلم أهل الأرض في مكانه، في زمانه، في المكان الذي هو فيه، لأنه نبي من أنبياء الله أعطاه الله العلم. فقال الله جل وعلا له: يا موسى هنالك من هو أعلم منه؟ الخضر. فاذهب إليه إلى مجمع البحرين. فسبحان الله، يبذل من عمره وهو نبي عليه السلام، يذهب إلى الخضر ليتعلم عنده العلم. قال الله عز وجل: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ماذا قال؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ إذن تواضع للعلم، تريد تتعلم تواضع للعلم، لا تقول أنا أصبحت كبيرا، المدرس أصغر مني، أنا كذا، أنا لا، ضع هذا تحت قدمك واطلب العلم واجلس في حلق العلم، لعلك تستمع آية فتكون نجاتك في تلك الآية، أو تستمع حديث فيكون نجاتك في ذلك الحديث. الإمام أحمد كان يكتب العلم، فيقال له: إلى متى وأنت مع الكتابة؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. ويقال لآخر: إلى متى العلم؟ قال: لعل الكلمة التي تدخلني الجنة لم أسمعها بعد، الكلمة التي تدخلني الجنة ويرضى الله عز وجل بي عنها عني بها، لعلي ما قد سمعتها. إذا الإنسان يتواضع. قال الله: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يوسف فضله الله عز وجل بالعلم، ما ذكر الملك، مع أنه قد أصبح عليما على مخازين مصر والآمر وهو الناهي بها، لكن ما ذكره الله عز وجل بذلك الملك. قال: آتيناه علما. لما بلغ أشده آتيناه علما، آتيناه حكما وعلما، علمه الله الحكمة والعلم. وقال الله عز وجل عن داود عليه السلام: ولقد آتينا داود وسليمان علما. ماذا ملك سليمان عليه السلام؟ مشارق الأرض ومغارب، ملك لا ينبغي لأحد في زمنه ولا من بعده إلى أن تقوم الساعة. وهذه دعوة رب آتني الملك، آتني من عند الله. فلما دعا الله عز وجل أن يؤتيه الله عز وجل ملك لا ينبغي، هنا اشترط لأحد من قبله ولا من بعده، وهذا هو قائم ليوم القيامة. ما أحد ملك، ملك الشجر، ملك الحجر، ملك الجن، ملك الإنس، ملك كل شيء، حتى أنه علم منطق الطير وعلم منطق الحشرات، ومع ذلك ما ذكره الله بهذا كله. ما قال الله: ولقد آتينا سليمان كذا وكذا وكذا وكذا، إلا في باب المن والذكر الفضل من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولقد آتينا داود وسليمان علما، علما، وعلمه الله عز وجل فصل الخطاب، النزاع، والنزاع لا يفصل فيه إلا العلماء الحكماء، لا يفصل فيه الجهال، لأن الجاهل إن قدم لمثل هذه المسائل لربما حكم بغير ما أنزل الله. إذن العلم هو أشرف مطلوب، وطالبه يكون أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى. إذن بارك الله فيكم، هذا الأمر من أعظم الأمور. إبراهيم عليه السلام: يا أبتي إني قد جاءني من النبوة، من الحكم، من الملك، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. إذن امتن الله عز وجل عليه بالعلم، فحدث بنعمة العلم. كذلك العلماء الذين يتعلمون العلم هم الفيصل، هم الفيصل بين الحق وبين الباطل وبين السنة وبين البدعة وبين الخير وبين الشر، تجدهم هم الفاصل. كذلك أيام الفتن لا يثبت إلا العلماء وأتباع العلماء، أما الجهلاء وأتباع الجهلاء تجدهم وقودا للفتن وحطب للفتن، ما تأتي فتنة إلا وركبوها. انظر في زمن قارون، في زمن قارون انقسم الناس إلى فريقين، فريق نظروا بعين العلم وبعين البصيرة إلى مآلات الأمور، وفريق نظروا بعين الدنيا بعين الدنيا، فنظروا إلى قارون قالوا هذا قارون ذو حظ عظيم، أعطيه شيء من زينة القوم، شيء من الدنيا. لكن ماذا قال أهل العلم؟ قال الله: وقال الذين أوتوا العلم، لما رأوا أولئك فرحوا، وفرح قارون بما أتاه الله من الدنيا، قال الله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، انتبهوا صحوها للدنيا متاع زائل، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. بل العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيكم يغدو إلى العقيق أو إلى بطحان؟ أيكم يحب أن يغدو فيأتي منها بناقتين كوماوتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا نحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يذهب أحدهم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. النوق الحمر أنفس ما تملكه العرب، ومع ذلك ماذا قال؟ آية خير لك من ناقة، آية خير لك من ناقة. لذلك الإنسان لابد أن ينتبه لهذه المسألة. لذلك قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. على وحدانية الله جعل الله العلماء شهود على ماذا؟ على وحدانيته سبحانه وتعالى. والكلام يطول، ولكن الإنسان ينتبه أن يفرط في العلم، أن يفرط في العلم. طيب أنا ما أستطيع أتعلم، ما أستطيع أتعلم، مشغول في الدنيا، علم أبناء، علم أبناء، فرغ أبنائك. يا إخوة، الدنيا قد غطت على قلوب الكثير من الناس. معنا الصلاة، قال معه مدرسة ما يصلي في المسجد، معه مذاكرة ما يصلي في المسجد، يأتي الأب إلى المسجد يصلي صلاة الفجر، قال خليه نايم قد يعقم الساعة السادسة أو السادسة والنصف، واصطبح وصلى فجر وذهب المدرسة. فجعلنا الدنيا قاطعة بيننا وبين العلم، بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. إذا ما تستطيع أن تتعلم، علم أبنائك، احرص غاية الحرص على أن تعلم أبناء. ما استطعت أن تقوم لا أنت بالعلم ولا أبنائك، أبنائك أن يقوموا بالعلم، إذن اكفل طالب علم، اكفل داعية. تستطيع أن تكفل داعية تنفق عليه وهو يخطب ويحاضر ويخرج ويدخل بين الناس يعلم الناس الخير، لك أجره. ما ذكر الله وما وعظ وما خطب وما تلا وما قرأ وما صلى، لأنك ماذا؟ لأنك تقوم بكفالته. ذلك كان بعض السلف قد جاء إليه أحد الناس فكفله، تكفل به، فكان يدعو له ويطلب علمه ويعلم الناس، ولعله سفيان، فكان يقول: اللهم إنه كفاني هم الدنيا فكفه هم الآخرة. فرغه للعلم، قال: لا أن تطلب علم ولك راتب شهري يأتي إليه، أن تعلم الناس وأقوم بنشر العقيدة الصحيحة والتوحيد وتشتغل، هذا شغلتك ونحن سننفق عليه. فكان إذا سجد يقول: اللهم إنه قد كفاني مؤنة الدنيا وهم الدنيا وهم الرزق والخرج والخروج في الأسواق لطلب الرزق، اللهم إنه قد كفاني هذا فاكفه مؤونة الآخرة، أي من عذاب الآخرة وما قد أعده الله جل وعلا لأهل الآخرة. فالإنسان ينتبه، لا تخرج من الدنيا هكذا لم تعلم ولم تتعلم ولم تعلم ولم تقم على تعليم أبنائك وأهلك، لم تحرص على هذا. كذلك لا تفرط، إذا استطعت أن يفتح لك باب من أبواب الخير أن تقوم بكفالة طالب علم أو بدعمه بما يسر الله جل وعلا لك، فلا تغفل عن ذلك، فإنه لك أجره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجر من فعله لا ينقص من أجورهم شيئا. تخيل الآن هذا إمام مسجد عنده طلاب يعلمهم آية، يعلمهم آية، أنت قد فرغته، هذه الآية التي يحفظها ولو كلهم في ميزان حسناتك، يخرجون يخطبون، يخرجون يحاضرون، ينتفع الناس هم بميزان حسنات هذا الشيخ وأنت وهو بميزان حسنات، ومن استفاد من الناس بميزان حسنات الجميع. إذا مسألة عظيمة، فسبحان الله الإنسان ينتبه، بارك الله فيكم، لهذه المسائل. فالعلم النافع الذي كان يسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويستعيذ بالله جل وعلا من علم لا ينفع. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، إنه أرحم الراحمين ورب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.